الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فنكمل اليوم ما قد وقفنا عنده في الدرس الماضي، مع علمكم المسبق بأن الدرس اليوم سيكون مختصراً. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما قد دأبنا من قبل بين يدي الدرس بعض أسئلة نتذاكر بها ما قد سبق، ما الذي درسناه في الدرس الماضي يا زبير؟ نعم. طيب، عرف المتواتر. من يعرف لنا؟ ما أريد أن أحرج، والله أحرج. ما رأيكم؟ رأيك يا عبد السلام؟ تعرف المتواتر؟ عرف ولا لا؟ طيب، من يعرف لنا المتواتر؟ تفضل. اي نعم، جزاك الله خيرا. ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. ما هي شروط المتواتر؟ تفضل. ما أخبرتنا بأنك ستتغيب اليوم؟ اي نعم، تفضل. نعم نعم، هذا الثاني. نعم، مستندهم الحس. ما معنى مستندهم الحس حتى يفهم الزملاء؟ نعم، إما رأوا وإما سمعوا وإما لم يسوا، كل هذه يعني الحواس الخمسة. نعم، يكون يعني هذا الجمع متوافر، الجمع الذي يحد به المتواتر. وقد اختلف كما قد سبق معنا أهل العلم في حد المتواتر، فبعضهم ما يرى أو من يرى أنه ما قد رواه عشرة، أقل أحواله وأقل طبقة فيه عشرة رواة، وبعضهم يقول أنهم عشرون، بعضهم يرى أنهم سبعون، وأقوال أخرى في هذا. لكن الذي ترجح من كلام أهل العلم أنه ينضبط بما قد استحيل تواطؤهم على الكذب فيه، هذا تعريف المتواتر. من يذكر لنا مثلا للمتواتر؟ من يذكر لنا؟ تفضل. اللهم صل وسلم عليه. نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر قسمان يا عبد الرحمن هويدي، تعرفهما؟ نعم، ما سمعت. طيب، محمد فليف. محمد ما شاء الله تبارك الرحمن، فضلت ما شاء الله تبارك الرحمن. لفظي ومعنوي، جزاك الله خيرا. لفظي ومعنوي، هل هذا الحديث الذي ذكر زميلك من اللفظ أو من المعنوي؟ جزاك الله خيرا. نعم، ولفظي معنوي، لأن يعني ما رواه من الصحابة 75 رواه من كذب، يقول السيوطي عليه رحمة الله، ومنهم العشرة ثم انتسب، يعني منهم العشرة المبشرون بالجنة، كلهم روى هذا الحديث، فبعضهم رواه بنفس اللفظ وبعضهم رواه بالمعنى. وقد ذكرت لكم بعض ما روي بالمعنى، منه حديث علي رضي الله عنه وارضاه، يقول قال رسول الله: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وفي حديث سعيد بن زيد: إن كذبا علي ليس ككذبا أو ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من يقول علي ما لم أقول فليتبوأ، هذه من المتواتر المعنوي، من المتواتر المعنوي. طيب غير هذا من الأحاديث، من يذكر لنا البيت الذي ذكره العراقي عليه رحمة الله، ذكرته لكم فيما سبق، يذكر لنا بعض المتواتر. نعم نعم، جزاك الله خيرا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض الأحاديث المتواترة. طيب أيهما أكثر عددا يا شايبي، الأحاديث المتواترة أم أحاديث الآحاد؟ الآحاد، نعم. ما ردك يا بقار أنت ولا يا بقار على من يرد الأحاديث الآحاد ويرى أنها لا يعمل بها في العقائد؟ ما سمعتك، ارفع صوتك. اي نعم، باطل، هذا قول منحرف خالف فيه كافة المحدثين وكافة السلف. السلف قاطبة روي عنهم أنهم يحتجون بالخبر الآحاد، يعملون به ويحتجون به في العقائد، لأن بعض المنحرفين وهم الأشاعرة يرون أن الحديث الآحاد يحتج يعمل به، يعمل به لكن ما يحتج به في العقائد، لأنه حديث ظني، ظني الثبوت ليس قطعيا. هذا قولهم وهو قول منحرف عن جادة الصواب، لكن قول أهل السنة أن حديث الآحاد يفيد العلم، يفيد العلم، يحتج به في العقائد ويعمل به في الأحكام. ما الدليل؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل إحراري. نعم نعم، جزاك الله خير. حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فكان أول ما قال يعني فلتدعهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فلتدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا مما يحتج به، لأن حديث الآحاد حجة في العقائد. طيب حديث آخر يدل على أن حديث الآحاد يعمل به في الأحكام. تفضل. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في استقبال قبلة لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوق إلى استقبال قبلة صلى الله عليه وسلم، يصلي إلى الشام، لكن نفسه تهفو وتتوق إلى أن يستقبل قبلة، فنزل عليه ما تعرفون في سورة البقرة، من يذكرنا بالآية؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كيف؟ نعم، فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. بعض الصحابة ذهب إلى ما يعرف اليوم بمسجد القبلتين، وهذا هو سبب تسمية المسجد بهذا الاسم، لأنه صلي به في صلاة واحدة إلى قبلتين، فأخبر الصحابة وهم في الصلاة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اليوم قرآن، وقد أمر بأن يستدبر الشام ويستقبل الكعبة، فاستقبلوا، استداروا واستقبلوا الكعبة، هذا دليل على أن حديث الأحاد ما يعني ما جاءه بهذا إلا عبد الله بن عمر، أو يعني أخبر به عبد الله بن عمر، ما أدري ضبط حديثي أولا، عموما يعني ما جاءهم إلا واحد فقط أخبرهم، فاحتجوا بخبر هذا الواحد وعملوا به، فهو حجة في العقائد حجة في الأحكام من باب أولى. فإن حكمنا على من يقول بأنه يحتج به في الأحكام ولا يحتج به في العقائد بالضلال، إن حكمنا على هذا بالضلال فحكمنا بالضلال على من طرحه بالكلية، ما احتج به في العقائد ولا في الأحكام من باب أولى وأولى، نسأل الله السلام والعافية. هذا يريد أن يخرب الدين، من يقول بمثل هذا القول نسأل الله، يريد أن يطمس معالم الدين، لأن غالب ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومن هذا الضرب. فيعني من يخطئ ويقول بهذا القول، أحيانا الإنسان طبعا مأمور كل صاحب سنة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والخطأ إن كان من العالم على سبيل المثال ليس كالخطأ من عامة الناس، العالم إن كان على سنة خطأه يغمر في بحر حسناته، يلتمس له العذر، لا يتعبد إلى الله بخطئه، ونتعبد إلى الله عز وجل بقربه وبمحبته. العالم بشر يصيب ويخطئ، لكن العالم ما نعلم عالما من أهل السنة قام بهذا القول، لكن أنا فقط مثلت لكم أن الخطأ يعني في التعامل لو حصل، واللبيب بالإشارة يفهم، أظن بعضكم عرف المغزى، يعني ما يكون إنسان صاحب حكمة في تغيير المنكر، يعني لو حصل، أزيد الأمر صراحة، لو حصل الخطأ من الحاكم تسكت ما تتكلم على المنكر، من يبين للناس أمر دينهم؟ يجب أن تبين للناس أمر دينهم، لكن كيف يكون التغيير وكيف يكون إنكار المنكر؟ يكون بحكمة، من غير أن تهيج الناس ومن غير أن تقود الناس إلى الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. أنا تعمد ذكر هذا الكلام لأن هذا هذه المسألة ابتلينا بها في هذا العصر، بعضكم ربما قد وقف على بعض ما أقصد، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، ومن لم يكن قد وقف قبل إن ذكر هذا الكلام وما زال يذكره بعد قيامنا من هذا المجلس وسيقف يوما عليه ويتذكر ما أريد أن أذكركم به من براءة الذمة أمام الله. ما تبرأ الذمة إلا أن نبين للناس أمر دينهم، يجب علينا، واجب علينا أن ننكر المنكر. نعم، هذا تعريف المتواتر، وهذا كلام على المتواتر. من يعرف لنا العزيز؟ ما هو العزيز لغة؟ ما هو العزيز؟ ما شاء الله الدرس الماضي النشاط والمذاكرة تبارك الرحمن، في هذا الدرس أمر مختلف. تفضل. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك ورحم الله والديك. تعريف الغريب اصطلاحا يا عبد الرحمن. آسف، لا العزيز، أنا أخطأت، ما فيش مشكلة، تبي العزيز فيه موجود، تبي الغريب تبارك الرحمن، هذا من الطلب المنجمين تبارك الرحمن، صلى الله عليه، مع أنه ليس من طلاب المحد، لكن تبارك الرحمن، صلى الله يحفظ عبد الرحمن، بارك الله فيه. نعم، العزيز هو ما رواه أقل من اثنين، ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني بأسلوب أبسط وأيسر، أقل طبقاته اثنان، أقل عدد في طبقاته اثنان. مثلا إن رأيت طبقة الصحابة على سبيل المثال يكون قد رواه من الصحابة اثنين ورواه عنهم عن كل اثنين ثلاثة وروى عن كل واحد من هذه الثلاث أربعة على سبيل المثال، فكون رواه من الصحابة اثنان فقط ورواه من التابعين ستة صح؟ ورواه عن تابع التابعين، ما هو بالضرورة ربما يرويه تابعي عن تابعي، ويكون الإسناد قد نزل بهذا يقول الإسناد، لكن إن يعني أردنا الإسناد العالي نقول أن الطبقة الثالثة من تابع التابعين، فإن رواه عن كل واحد من هؤلاء الستة أربعة، كم يكون العدد من تابع التابعين؟ أربعة في الستة بأربعة وعشرين تابع، لكن أقل الطبقات كم؟ اثنان. فالحديث هنا عزيز، هل هو عزيز مطلق أم عزيز نسبي؟ يعني بالمشاركة أكثر، معاد وينك؟ تفضل. عزيز مطلق، لما قلنا أن العزيز مطلق في هذا؟ تفضل. لأن العزة في أصل السند، لأن العزة في طبقة الصحابة، العدد الأقل الذي هو اثنان يا عمر في طبقة الصحابة، عمر ما كان معنا لن يعي ما نقول، إن شاء الله الدرس القادم تكون معنا وتذاكر ما قد مضى من إخوانك. هذه هي العزة، هذه هي العزة. طيب، نريد مثلا للعزيز النسبي، نحن مثلنا أظن لأمثلة واقعية، من يذكر لنا المثال الواقعي الذي قد ذكرناه في المرة الماضية؟ تفضل. تبارك الرحمن رواه، ما هو أبو عبد العزيز أو أبو هريرة، أنت يعني حصل لك أدركت ما أريد أن أقول. تعرف حديث الدخ؟ لا تعرفه؟ حاشاك، من يعرف حديث الدخ؟ ما أضمرت لك في قلبي فقال الدخ، قال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. حاشاك، حفظك الله. نعم، أنت تحوم حول الحمى. تفضل. ما رواه أنس وأبو هريرة؟ نعم، وعبد العزيز مذكور. نعم، جزاك الله خير، رواه عن أنس قتادة ومن؟ وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عبد العلي إسماعيل بن عليا وعبد الوالد، إسماعيل بن عليا وعبد الوالد. هذا عزيز مطلق، هذا عزيز مطلق. ما أريد أن تستحضروا لنا المثل الذي ذكرناه في العزيز النسبي، لكن نريد أو أريد أن يمثل لنا بعضكم أو أحدكم بمثل افتراضي، بمثل افتراضي. وأنا يعني متأكد أن بعض الإخوة ما زال الإشكال عنده قائم وما فهم بعض ما نقول، لكن إن شاء الله سيسر بالرسم حتى يتضح الكلام للجميع بإذن الله تعالى. نعم نعم نعم نعم جزاك الله خير. يذكر مثلا يقول أروي عنك، روى عن شيخه وروى هو عنه تلميذه، تلميذه روى عنه راويان، روى عنه راويان، فهذا ولنقل أن تلميذه هو محمد بن زيد، نقول عزيز بالنسبة لمحمد بن زيد فقد رواه عنه اثنان. واضح الكلام يا إخوة؟ العزة إن كان عزيزاً مطلقاً فالعزة في أصل السند الذي هو صحابي، مثل ما مثلنا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، لكن المثل الذي ذكره هو حديث مطلق، حديث فرد مطلق، فرد مطلق رواه واحد عن واحد عن واحد إلى طبقة تابع التابعي، بعد تابع التابعي رواه عنه اثنان، رواه عنه اثنان، فهو عزيز بالنسبة لهذا تابع التابعي. والمثل الذي ذكرناه يقول حدثني أبو همام وتلميذه يقول حدثني الزبير، وتلميذه والنقل أنه عبد الله يقول محمد بن زيد حدثني عبد الله، محمد بن زيد هذا الذي روى عن عبد الله الذي هو تلميذ الزبير، واضح السلسلة، أبو همام، الزبير، عبد الله، محمد بن زيد. إذا قال محمد بن زيد وساق السند يقول حدثني عبد الله، حدثه الزبير، حدثه أبو همام. محمد بن زيد الذي هو في طرف السند رواه عنه راويان، وهو بالنسبة له عزيز، واضح يا أخوة؟ نعم، هذا هو العزيز النسبي. طيب، ما هو الحديث الفرد؟ نعم، ما رواه واحد، وربما كان هذا الواحد في أصل السند فيكون الحديث بهذا فردا مطلقا، وربما تفرد راو عن أحد الرواة في أثناء السند فيكون فردا نسبيا، فيكون فردا نسبيا. أضرب لكم مثلا بالنسبة للفرد المطلق، واضح أظن للجميع، مثاله حديث عمر، من يذكر لنا حديث عمر؟ تفضل. لا الأحرار، معلش أنت، الله يبارك، نصيب الأسد ما شاء الله، أنت والزبير، ضع يده، تفضل سراج. نعم، سوق لنا السند. لا لا نعم لا لا لا حتى أنت، معلش نبو واحد ثاني، تفضل فليك، ضع يدك. لا نريد أن أقول يقول البخاري حدثني فلان عن فلان، هكذا. إيه نعم، هذا ما صحيح أنت يعني، لكن أسقطت يعني بعض الرواة، أسقطت راويان أو راويين، ويجوز أن نقول راويان، صحيح ولا يا جماعة النحو؟ يجوز أن يلزم المثنى الألف أبدا، ولا لا وتراني في ليلى، إن هذان ساحران. نعم، فأسقطنا راويان راويين، أو أسقطت أنت راويان راويين. شيخ بن عثيمين يقول الخلف إن كان في النحو فخذ بالأسهل، واحد ما يفهمش ما عرفش القاعدة يأخذ السهل، فما الأسماء الخمسة فيه رواية لزوم الألف دائما، ما يعرفش أنت يكون الرفع أنت، يريح راسه ويخليها ديما بالألف. إن أباها وأبا أباها، ما قال وأبا أبيها، وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، وما قال غايتيها. نعم، وأهل لسلمة هكذا بدء البيت. نعم، إيه شنو السؤال إحنا اللي سألناه يا محمد؟ نعم، إيه نعم، يلا زبير، يلا البخاري. ارفع صوتك مش معك الزملاء. قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الصبير. نعم. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا قال أخبرني قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عكرمة بن الوقاص إليه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حسبك، جزاك الله خير يا زميل، بارك الله فيك ورحم الله والدي. نعم، هذا هو الفرد المطلق. عندنا فرد مطلق مثلنا به غير هذا، قلنا أن البخاري افتتح صحيحه بفرد مطلق وختم صحيحه بفرد مطلق. تفضل يا أحمد. لا لا نريد تذكر السنة. عندنا طالب ما شاء الله طيب جدا، لكن ما ما عندهش همة، ما شاء الله ذكي جدا، شعر يشعر، هو يشعر أني سأذكره الآن. يلا تذكر السند، من يذكر السند؟ حتى أنا بروح نسيتها. نعم ذكرته الآن. يقول البخاري حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان الحديث تعرفونه. نعم هذا حديث فرد مطلق. هناك فرد مطلق آخر ذكرناه المرة الماضية رواه مالك في الموطأ، حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ما هو الولاء؟ تفضل. نعم بارك الله فيك. وما الذي يعني ترتب على هذا؟ جزاك الله خير. أن يرث المعتق المعتق. أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ويمنع الشخص واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم طيب هذا الفرد المطلق. الآن نتكلم على الفرد النسبي، الآن نتكلم على الفرد النسبي، وإن لم يبقى معنا وقت إن شاء الله الدرس القادم أبين لبعض الإخوة الذين ربما يعني التبس عليهم بعض المسائل وبعض الأمور، إن شاء الله نبينها رسما وكتابة بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. ما أدري لنا نبهت الإخوة كما عاهدناكم إن شاء الله ما لن نتجاوز النصف ساعة في هذا اليوم إن شاء الله. نعم الفرد النسبي يكون بعض الرواة يتفرد عن بعض الأئمة في أثناء السنة، في أثناء السنة. مثلا على سبيل المثال ذكرنا الآن حديث فرد مطلق الذي هو حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لنفرض أن هذا الحديث حديث مشهور. طيب بل آتي بحديث مشهور الذي هو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه عمر من الصحابة وعبد الله بن عمر، ورواه أبو سعيد الخدري، ورواه أبو سعيد الخدري. هذا حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن عمر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، ورواه عن عبد الله بن عمر نافع مولى عبد الله بن عمر. هذا الحديث مشهور، هذا الحديث مشهور. فلنفترض أنه لم يروه عن نافع وهو إمام من الأئمة إلا راو واحد، فهو بالنسبة لنافع حديث فرد نسبي، لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان. وفي الغالب يحصل هذا في الأئمة، في الغالب يحصل هذا في الأئمة، يستغربون ليش إمام من الأئمة. يعني العادة جرت في أن الإمام المعروف إن روى حديثا فيسمعه منه كثر ويرويه عنه كثر، لكن ما رواه عن هذا الإمام إلا فلان، فيستغربونه يسمونه غريبا، يسمونه غريبا. فينظر في هذا الذي تفرد، إن كان إماما فحديثه مقبول، إن لم يخالف فيه الآخرين فحديثه مقبول، إن خالف ولو كان إماما فالحديث مردود، الحديث مردود. يأتينا إن شاء الله في أي أصناف الضعيف يوضع كل هذه، لأن مثلا إن خالف الضعيف فمخالفة الضعيف ليست كمخالفة الراوي المقبول، مخالفة الضعيف منكرة ومخالفة الراوي المقبول شاذة. هذا يأتينا ما يعني الآن ما لا يهم الآن. الآن الذي يهمنا هو أن يتفرد راو عن إمام، فيكون الحديث هذا بالنسبة لذاك الإمام فرد نسبي. الآن أذكر لكم مثلا واقعا، مثلا ذكرنا في الدرس الماضي، يقول أبو همام في التأني السلامة يسمعه عنه عبد الله ها محمد عبد الباري، يسمعه محمد فليس، يسمعه الشيخ أحمد، ثلاثة سمعوه، فهو مشهور عن أبي همام، وسمعه عن أحمد عبد المجيد عبد الرحمن هويلي. ولنفترض أن عبد المجيد إمام من الأئمة، العادة جرت إذا حدث عبد المجيد بحديث يروي عنه كثر، لكن لم يروه هذا الحديث عن عبد المجيد إلا راوي واحد وهو عبد المؤمن، الآن فقط انتبهت لك، محمد مؤمن نعم، لم يرويه عن عبد المجيد إلا محمد مؤمن، فهو بالنسبة لعبد العزيز فرد نسبي. واضح يا إخوة؟ أظن المثال يوضح حتى للذي لم يتضح له العزيز النسبي. واضح يا شيخ محمد؟ ما هوش من الطلاب الشيخ محمد، لكن منتبه، وأني متأكد يقين أنه فهم ووعى عنا كل ما أقول. ربي يحفظك شيخ محمد، ربي يبارك فيك. نعم، هذا الفرد النسبي. الفرد النسبي ضروب، الفرد النسبي ضروب، ما هو نوع واحد. يقول السيوطي عليه رحمة الله بثقة أو عن فلان أو بلد، بثقة أو عن فلان، الفرد إما مطلق من فرد أو به فإن للضبط بعد رد، وإذ يقول منه فحسن أو بلغ الضبط فصحح حيث عنه. ومنه نسبي بفرد يعتبر بثقة أو عن فلان أو بلد، يعني هذا النسبي ربما تفرد عن، ربما تفرد ثقة فيه عن الإمام، وربما تفرد فيه فلان عن فلان، وربما تفرد به أهل بلد، وربما تفرد به أهل بلد. أما الأول فهي كما كرواية مالك عن الزهري عن أنس، الزهري إمام من الأئمة، لم يروي هذا الحديث من الثقات عن الزهري إلا مالك، فهو بالنسبة للزهري عزيز نسبي، لم يروه من الثقات إلا مالك عليه رحمة الله، فهو إيش؟ فرد نسبي. أنا أقول فرد نسبي أحيانا نزل النسان، والله قلت عزيز نسبي، عزيز ريت رجعت الشريط شوية حسيت أني قلت عزيز، الله مستعان. نعم، يزل النسان أحيانا، وبعض الأخوة يعلم أنه زلل لكن يتشبه بهذا الزلل. السياق يوضح، السياق يوضح أن المراد هو الفرد، لكن بعض الناس هكذا دأب أمره، أصلحنا الله وإياهم. نعم، أحيانا تقول تخطئ فتقول مثلا الصحابي صلى الله عليه، يصححها لك، ما لا يهنأ لأوبة، ما يطمئن، ضروري يصحح. نعم، نعم، قلنا مالك عن الزهري عن أنس روى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وعليه المغفر، دخل مكة، دخل مكة يوم الفتح وعليه المغفر، وهو ترس يتترس به، يوضع على الرأس يقي الهامة من ضرب السيوف، هذا هو المغفر. المغفر والغفران في اللغة الستر، وهذا يستتر به كذلك، فلهذا يعني قيل المغفر لأنه يستتر به ويوقع يقي الإنسان من ضرب السيف. هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري، فهو بالنسبة للزهري فرد نسبي. ومن أمثلة ما تفرد به الثقة عن غيره كذلك ما روى مسلم عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى وفي الفطر بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا الحديث لم يروي عن عبيد الله بن عبد الله إلا ضمرة المازني، لم يروه من الثقات إلا ضمرة المازني. هذان مثلان مما تفرد بهما الثقة. أما الضرب الثاني الذي لم يروه عن فلان إلا فلان فمثله ما روى الدارقطني عليه رحمة الله عن أبي زكير يحيى ابن محمد البصري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا التمر بالبلح فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان من ذلك. الحديث منكر، حديث منكر، لأنه لم يرويه عن عروة ابن هشام بن عروة، لم يروي عن هشام بن عروة إلا أبو زكير، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. الثقة إذا تفرد عن الإمام مثل ما ضربنا، يعني ذكرت لكم إمام مشهور، في العادة إذا روى الحديث تتضافر الهمم على نقل هذا الحديث عن الإمام لأنه مشهور معروف، هذا تلاميذه كثر، فلم يروي إلا ثقة، لكن هذا الثقة مشهودة بالإمامة والحفظ والدين يقبل تفرده. لكن إذا تفرد عنه مجرد التفرد فقط، ما حتى وإن لم يكن هذا الذي تفرد قد خالف في الرواية، حتى وإن لم يكن قد خالف ما دام أنه ضعيف فحديثه منكر، حديثه منكر، لأن المنكر ضربان، يكون منكرا بمجرد التفرد، يأتينا إن شاء الله في شرح الحديث المنكر، ويكون منكرا إن خالف من هو إن خالف الثقة. ولا شد أن هذا أشد نكارة، هذا أشد نكارة من الأول. فهذا مثل لما رواه فلان عن فلان. والآن مثلا أضرب مثلا افتراضيا، مثل افتراضي ذكرت مثلا، يقول أبو همام في التأني السلام يروي عن أبي همام الأحراري وعبد الرحمن وهميل، ويرويه عن هميل راوياني اللي هو الزبير، وأنت ما اسمك؟ عبد الباسط، ورواه عن عبد الله بن سراج، ورواه عن عبد الله بن سراج معاذ، لم يرويه عن عبد الله بن سراج إلا معاذ بن علي، لم يرويه عن عبد الله بن سراج إلا ما رواه عن فلان إلا فلان. فهنا مع أن الحديث في أصله مشهور، لكن ما رواه، ولا يشترط أن يكون هذا إماما، مثلا قيل فلان، لم يرويه عن فلان إلا فلان، فهذا إيش؟ حديث فرد بالنسبة لعبد الله بن سراج، بالنسبة لعبد الله بن سراج. مثاله لما روى أبو زكير وهو ضعيف عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة. وكذلك مثاله ما رواه أبو داود عليه رحمة الله عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وهذه من النواذر، وقد خصص لها الأئمة بابا في هذا العلم، رواية الآباء عن الأبناء. هذا أب روى عن ابنه، في العادة أن يروي الابن عن أبيه هذا العادة، لكن تجد وهذا خصص له باب لئلا يعتقد الخطأ، لأن بعض الناس ربما لو قرأ هذا يظن أن الكاتب قد أخطأ أو أن الراوي قد وهم، فحفظت هذه الروايات وجمعت بل قد صنف فيها مصنفات، صنف فيها مصنفات حتى لا يعتقد الخطأ فيها يعرفها ويميزها. كذلك رواية الأصاغر عن الأكابر، أو رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الزهري عن مالك. الأصل أن يروي مالك عن الزهري، الزهري تابعي من صغار التابعي، مالك من تابع التابعين، لكن روى الزهري عن مالك، الزهري وروى عليه حقيقة، روى عن مالك. هذه أو أمثالها حفظت حتى لا يعتقد الإنسان الخطأ. فهذا الحديث كذلك روى الأب عن أبيه، روى عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أظن جاوزنا الخمس دقائق. الله مستعان. نكتفي إن شاء الله بهذا قدر، نكمل في الدرس القادم، وفقنا الله وإياكم لكل خير.